أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير. وهدوا طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل

ليشهدوا منافع لهم يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع ومن يعظم لكم فيها منافع فله يقاتلون بأنهم صدق الله.